نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ صاحب الاسم المستعار من البحرين جيم خارا. أخونا عرضنا مجموعة من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أنا أسكن مع عائلتي في منزل واحد وأقوم بمراعاة مصالحهم بعد وفاة والدي، ولكن أود السفر إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة وأقضي باقي عمري في طاعة الله وأهجر ما أرى من الأشياء التي قد ذكرت لكم بعضا منها في حلقة مضت. وجهوني لو تكرمتم، ولا سيما وأن والدتي لم تسمح لي بالسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، سيدنا وسيد ولد آدم محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين عظيما، وقرن شكرهم بشكره، وأوصى بهم خيرا، وأراد رجل أن يجاهد في سبيل الله ليقاتل الأعداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد. فما دامت أمك لا ترضى أن تسافر وتدعهم، فلا يحل لك هذا السفر، بل ولا سيما وأنت رب منزل وقيم أسرة ومسؤول عن فتيات، من ذا يرعى شؤونهن؟ ومن يحافظ عليهن ويمنعهن؟ ومن يدافع عنهن؟ بل الواجب عليك أن تكون بجانبهم، ترعى شؤونهم وتراقب أحوالهم وتمنع سفيههم من السفه، وتعين طائعهم على طاعته، وتراقب أمورهم كلها، وفي ذلك الأجر العظيم من الله. احرص، وسوف يسهل الله لك من الأمر ما لا تحسب له حسابا، فإن الله جل وعلا بيده مقاليد الأمور، وإليه يرجع الأمر كله. فاحرص على طاعته وإرضاء والدتك، واجتهد في صيانة أخواتك إلى أن يغنيهن الله عنك ببعول صالحين يطيعون الله فيهن ويتقون الله في حفظهن، وتكون بذلك قد أسديت معروفا جميلا لأسرتك كلها. وسوف يهيئ الله لك، واجتهد في وضعك بطاعة الله وإرشاد الناس بعملك وأخلاقك الصالحة، لأن القدوة العملية أعظم من استماع الكلام، فإن هذا مفيد أي فائدة. والله جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: أود الزواج من فتاة متمسكة بدينها وذات خلق، وهي إضافة إلى ذلك ربة بيت، وقلما أن تجد فتاة مثلها في زماننا هذا، ولكن والدتي معترضة على هذا الزواج لأنها غير راضية عن أم الفتاة، كيف تنصحونني؟ وهل أكون عاقا لوالدتي فيما لو أقدمت على الزواج من تلك البنت؟ نصيحتي لك أن تؤثر على والدتك، وأن تستعمل الوسائل المؤثرة العاطفية، وخشيتك على نفسك إذا صدتك إلى غير ذلك، وإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فإن أمر الوالد وطاعته من الدين بالمنزلة التي لا تخفى. ولما سئل رجل عن أمر أمه له بطلاق امرأته، قال له، سئل أحد الصحابة، قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، يعني أن إضاعة ذلك الباب بعصيان الوالد، وأن حفظه بطاعة الوالد. فما دمت تثني على تلك الفتاة ولكن أمك لا تريدها لأجل كراهيتها لأمها، فاستعمل وسائلك الخاصة والمؤثرات التي تؤثر على الأم، ولو أن تتظاهر بشيء من القلق أمامها والحزن حتى ترق لك، فإن الأب مهما قسى يرق لولده. وإذا علم الله جل وعلا حرصك على طاعتها وجدك في ذلك ورغبتك يجمع لك إن شاء الله بين ما أردت على خير وبين إرضاء والدك. الله جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخت غادة عايض الشهري تسأل في هذه الحلقة وتقول: إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه أي قبل 4 أشهر من الحمل، هل على أمه كفارة إذا أسقطته بإرادتها وما هي الكفارة؟ لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها إلا لأمر ضروري يتعلق بصحتها، لأن تعلم أن الحمل لو بقي فيها لا قضى على حياتها، تعلم ذلك طبيا ويتحقق. ففي هذه الحالة قد يقال بجواز إسقاطه، وإذا كان نطفة فلا يجوز إسقاطه أيضا إلا لحاجة ملحة عند نفخ. إذا كان جنينا مخلقا لا يحل إسقاطه إلا لضرورة كخشية هلاك الأم ببقائه، وإذا كان نطفة إذا كانت هناك حاجة ملحة جاز. فإذا أسقط بعد نفخ الروح فيه للضرورة ففيه الكفارة، عتق رقبة إن لم يستطع فالصيام 2 شهر متتابعين، لأن هذا وإن كان عمدا لما صار الأمر يتردد بين قتله لأمه وبين إنزاله، صار إنزاله بمنزلة القتل الخطأ الذي أرجو أن يكفر بالكفارة. أما إذا أنزل خوف فضيحة كما يفعله بعض من يقعون في شر فهذا أمره أعظم من أن تكفره الكفارة. وارتكاب الخطيئة الأولى ثم إتباعها بالخطيئة الثانية أمر في منتهى الخطورة والصعوبة لا تجدي فيه الكفارة، ولذلك لا أرى أن الكفارة تشرع في قتل عمد كهذا، وإنما قلت في إسقاط الجنين عند الضرورة إلى إسقاطه، لأن لو بقي ماتت أمه قلت بجواز إسقاطه لهذه الضرورة وإلحاقه بقتل الخطأ، لأن العدوان لم يوجد ولم يسقط عدوانا، وإنما أسقط لتلافي أعظم الخطرين بارتكاب أخفهما. أما إسقاط النطفة أو المضغة فإذا كان لحاجة فلا حرج، وإن كان لغير حاجة أو للتخفف لا ترغب أن تحمل لا لأمر وإنما تريد أن تبقى بدون أولاد فترة فهذا لا يجوز، عليها أن تتخذ أسباب الوقاية قبل الحمل، فإذا وجد فلتصبر على قضاء الله. والله أعلم. من المدينة المنورة رسالة بعثها أخونا محمد علي عيسى تشادي يقول: إلى أصحاب الفضيلة العلماء بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجوكم الإفادة عن حكم الغناء والاستماع إلى الأغاني المصحوبة بالموسيقى والاتجار بالأشرطة المسجل عليها هذه الأغاني، ونحن نسأل الإجابة على وجه التوضيح، هل هو حرام أم مكروه؟ لأن هناك بعض الإخوة أخبرناهم بأنه لا يجوز الاستماع إلى الأغاني ولا الاتجار بالأشرطة المسجل عليها أغاني، فردوا علينا بقولهم إنهم لم يسمعوا بمن يقول بتحريم الاستماع إلى الأغاني، وقد طلبوا مني أن آتيهم بالدليل، فوعدتهم بأني سوف أرسل إليكم وسوف أسجل هذا الشريط وأهديه لهم، مع العلم بأن لديهم محلات لبيع الأشرطة كما هو واضح من رسالتي، فأرجو التوضيح والتوجيه جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يفتحون أماكن للتسجيل الغنائي ويتجرون بهذه المسجلات ويجعلونها وسائل كسبهم، ومنها ينفقون على أهليهم وأنفسهم، والمكاسب منها ما هو مكسب طيب حسن حلال، ومنها ما هو مكسب خبيث محرم، ومنها ما هو مكسب قريب من الطيب، ومنها ما هو مكسب قريب من الخبيث. ويأخذ كل قريب نسبته إلى ما يقرب منه، وليس من هدي السلف وصالح الأمة أن يتجروا بالطرب، ولا أن يتاجروا به، ولا أن يجعلوا الغناء واللهو وسيلة عيشهم وكسبهم. فهذا بالإجماع ليس إعانة على الحق ولا تعاونا على البر والتقوى، الاتجار بآلات الطرب بإجماع أهل العلم ليس من التعاون على البر والتقوى، وإنما هو من التعاون على الإثم. ولذلك لا أرى أن إنسانا يجوز له أن يفتح محلات تجارية ليتجروا بأشرطة الغناء والموسيقى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي الطرب والغناء عند النبي بأنه مزمار الشيطان، فلم ينكر ذلك. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها القول والفعل والتقرير الإقرار. فإذا وصل فعمل بصفة سيئة عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا ذلك حديثا عنه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا فعل أهل هذا الشأن علماء الحديث. النبي سمي عنده الطرب والغناء بالآلات مزمار الشيطان، فلم ينكر ذلك. الغناء الذي يجوز هو ما كان عاريا عن الآلات وبريئا من الكذب والفحش، فهذا غناء جائز. وربما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض أسفاره عندما يحدو الحادي. أما بالأعواد وآلات الطرب المعروفة فإن عامة أهل العلم يرون جوازها، ولذا لا أرى الاتجار بها بحال. ومما يستدل به على تحريمها معنى قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قالوا إن المقصود بالدرجة الأولى بلهو الحديث الغناء، وإن كان يدخل معه كل لهو بالحديث من مزاح مقيت لإضحاك القوم وأخذ أجرة عليه، كالذي يأتي ليمزح على القوم ويضحكهم ليعطوه أجرا على ذلك العمل، فهذا من لهو الحديث إلى غيره ولا يعد. هذا ما أرى في ما يتعلق بسؤال السائل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بست حروف، يقول سين حا حا عين حا قاف من الكلية التقنية. أخونا يقول أنا طالب أدرس بإحدى الكليات، وبهذه الكلية سكن داخلي للطلاب المغتربين، وأنا أسكن وحدي في غرفة واحدة، وزملائي يسكنون كل اثنين أو ثلاثة في غرفة، ولم أجد أحدا يسكن معي، وقد استمريت حوالي 5 أشهر أو أكثر ساكن لوحدي، ولكن مللت العيش منفردا وسئمت الوحدة. وأسمع أنه يقال إن هناك حديثا يكره أن ينام الرجل وحده، وأنا لا أتحمل رائحة التدخين ولا أستمع الأغاني، ومعظم زملائي إن لم أقل كلهم يدخنون ويستمعون الأغاني في غرفهم، ولم أجد أحدا أسكن معه من الذين يوافقونني، فهل أسكن مع رجل يسمع الأغاني؟ وهل علي إثم أنا إن استمعت الأغاني وأنا مكره لأني سئمت الوحدة؟ افتوني في أمري جزاكم الله كل خير. الذي أنصحك به أن تستعين على هذه الوحدة باستماع تسجيلات القرآن الكريم، فتجعل المسجل عند رأسك حتى يغلبك النوم، وربما تجعله مسجلا مؤقتا يستمر نصف ساعة مثلا لينطفئ بنفسه عند نومك، فإن مضت النصف وأنت لم تنم أمكنك أن تضيف نصا آخر، وهذه طريقة أنت أدرى مني بها في الغالب. واستغل وقتك الذي هو أثمن ما تملك بما ينفعك من الإتقان في الدراسة والقراءة النافعة، ولو لم تجد أن تقرأ إلا صحفا وشيئا من التاريخ لكان أجد ذلك وأنفع من مجالسة قرناء قد يؤثرون عليك في أخلاقهم، إلى أن يرزقك الله زميلا في السكن تشبه ميوله ورغباته رغباتك وميولك. فاصبر ما دامت الوحدة إنما هي في النوم فقط وبقية الوقت مشغول في العمل، والعادة في الإنسان أنه إذا جاء المساء إذا هو محتاج للراحة فاستغل هذا الفراغ للتقدم على أقرانك في التحصيل، وهذه الوحدة استغلها للتفوق عليهم فيما أنت جالس للمذاكرة فيه. والله معك إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخت لنا من الرياض تقول ألف ألف نون عين تسأل مجموعة من الأسئلة، نستطيع أن نعرض بعضا منها، من بينها سؤال تقول هل يجوز للمسلم أن يأكل من أشياء اشتراها شخص لا يصلي ولا يصوم؟ يجوز. يجوز أن يأكل منها، لكن إن علمها من كسب محرم وهو في غنى عنها فليتجنب أكلها. وإن كان هذا الذي لا يصلي جارا أو أخا وفي ترك الأكل مما يشتريه تأثير عليه وحمل له على الإقلاع عن هذه المعاصي فإن ترك الأكل هو المتعين، والمسلم ينبغي له فيما يأخذ وما يدع أن يقصد به وجه الله ولو بالأكل. إذا أكل يتقوى بأكله ويستغني عن الناس فهو يثاب على ذلك. فإن أعمالنا العادية لو فكرنا فيها وأحسننا النية لكانت أعمارا عبادية رغم حاجتنا إليها من أكل وشرب ونوم وغير ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول أعرف امرأة خرج زوجها من البيت بسبب مشاكل حصلت بينهما ولم يرجع لعدة أشهر، فذهب أخوها للزوج بعد شهرين تقريبا ليسأله إن كان قد نوى الطلاق أم لا، فأخبره أنه لم ينوي الطلاق، ثم ذهب له مرة أخرى فعرف أنه قد نوى الطلاق وأنه قد ذهب إلى المحكمة ليطلب الطلاق وأعطوه موعدا معينا، ثم إنه سافر بعد ذلك مما لم يمكن أخاها أن يذهب له مرة أخرى، وبعد سنة ونصف أرسل الزوج ورقة الطلاق، ولهذا السبب لم تعرف المرأة متى تم الطلاق ولم تعتد، فهل عليها إثم وهل عليها كفارة؟ إذا كان المطلق قد حدد تاريخ وقت طلاقه فإنه من تاريخ ما حدده إلى مضي العدة تكون خرجت من عدتها، وإن كان أرسل ورقة ولم يحدد متى طلق فالعبرة بتأريخ تلك الورقة، تبدأ عدتها من تأريخ تلك الورقة. وأما أنها لم تعتد وقد خرج وقت العدة ومضى فلا شيء عليها إن شاء الله. والله أعلم. أخ لنا من السودان يسأل مع الطلبة فضيلة الشيخ الذين يسألون عن الغش في الامتحانات. الغش في كل الأمور لا يجوز. طيب. في الامتحان ودعوى التحصيل وهو لم يحصل هذه غش وكذب، وفي البيع والشراء وفي العمل كل غش محرم، لا فرق بين غش في امتحان وغش في غيره. والله أعلم. أخت لنا من القصيم عنيزة بعثت تقول المرسلة ميم سين جيم لها مجموعة من الأسئلة، سؤالها الأول تقول فيه امرأة حملت وفي الشهور الأخيرة من الحمل قامت ببعض الأعمال المنزلية مما تسبب في وفاة الجنين قبل الولادة بثلاثة أيام، ف فهل عليها شيء؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم. إن كانت قامت بذلك العمل تقصد الإضرار بالجنين فعليها، وإن لم تكن وإنما أعمال بيتية قامت بها ولا ظنت أن ذلك يسبب لها ما سببه فلا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما حكم قص شعر المرأة دون قصد التشبه بالرجال أو بالنساء الكافرات؟ الحقيقة أن القصد أمر خفي، وقد يغالط الإنسان نفسه في هذا القصد، وإلا ما الذي يدعو المرأة إلى أن تغير سياسة تقاليدها وعاداتها؟ كانت النساء في بلادنا بدون استثناء تتباهى بكثافة الشعر وطوله، ولا تجد امرأة تقص شعرها، بل ربما كنا يرتكبن المعصية بالتوصيل، فما الذي دعاها إلى أن تأتي لتقص ثم تقول ما أردت التشبه؟ الإنسان ينبغي أن لا يغالط نفسه، وما دام ذلك كذلك فلا يحل لها أن تقصه للتشبه. أما إن كان كثيفا كثيرا يؤذيها بتصنيعه ومشطه ويشق عليها بعمله وتريد أن تقص منه للتخفيف والاستراحة من كثرة العمل فيه لأنها مشغولة وتبقي فيه ما فيه الكفاية، فأرجو أن لا بأس إذا كان هذا هو القصد وتبين لها، لكن حذاري أن تغالط نفسها أو أن يغالطها الشيطان ويقول أنت ما تقصدين التشبه وإنما قصيه إلى الكتفين كما هو موجود في من ترين من النساء في العرض الأشرطة أو في الكتب الماجنة التي تأتي وتكون عند الخياطين يعرضون في تعرض هذه الصورة الخبيثة في دفاتر الخياطين التي تأتي لتعليم التفصيل، لأنها جاءت لأن هذا التفصيل من فعلته صارت مثل هذه الماجنة بالجمال، وقد يرى الإنسان في تلك الدفاتر من أنواع العلاقات الجنسية الخبيثة ما يدعو إلى الفاحش في دعوة صارخة. أقول إن المرأة ينبغي لها أن تتجنب التشبه بالأجنبيات وأن تكتفي بتقاليد أسرتها ونساء بلادها وأن تهتم بشعورها، فإن النساء كنا يحسسن بشيء من الألم والأسى إذا كانت إحداهن قليلة الشعر، فكيف تأتي الآن لتخفف منه وتقص؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا من البحرين صاحب الاسم المستعار جيم خارا يقول: لدي أخوات لم يتزوجن بعد وهن يشتغلن مدرسات ويقوم بتوصيلهن السائق كل واحدة بمفردها لأن كل واحدة تعمل في منطقة غير الأخرى، وكذلك يشاهدن الفيديو بكثرة وينتفن الحواجب ويلبسن ثياب الموضات ويذهبن إلى الخياط بكثرة، وأنا موكل عنهن بعد وفاة والدي، فهل يحق لي أن أمنعهن عن هذا كله بالقوة بعد أن تعبت من نصحهم؟ وما حكم الرجل الخادم في المنزل الذي يقوم بطهي الطعام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة خلوة لا يراهم فيها أحد، لا فرق بين سائق وطاهي طعام وخادم في المنزل، لا يحل ذلك. وهؤلاء الخدم الذين يخدمون في البيوت لا زوجات معهم ويبقون في البيت بعد خروج رب المنزل، هؤلاء من أخطر الناس على البيوت. الشيطان كلما انفرد الرجل بالمرأة حضر إليهما، وإذا ذهب رب المنزل وبقي الطاهي في البيت لا أحد معه سوى ربة البيت الله أعلم ماذا يكون بعد ذلك. والوقاية أمرها أمر عظيم في الإسلام، وتوقي المشاكل مطلوب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والواجب على الناس المسلمين ألا يستهتروا في أمر دينهم فيجنوا على أخلاقهم وأعراضهم وتقاليدهم للتوسع في الاستخدام وإحضار الطهاة للطعام مع عدم الحاجة الملحة إلى ذلك. ومن ابتلي بذلك فليضع مكانا للطاهي لا يتصل بالبيت، فليضع بينه وبينه غلقا لا يستطيع أن يناول أهل المنزل شيئا إلا بحضور رجال في المنزل من أهل المنزل، اتقاء للفواحش ودرءا للمصائب والمتاعب، ولئلا تخرب البيوت بسبب هذا التفريط والإهمال. والسائق في نقله النساء والبنات لأمكنة عملهن، إن كان هذا النقل داخل المدينة ولا يحصل فيه خروج من المدينة ولا انفراد بمكان لو شاء وقف ولم يطلع عليه أحد، فلا حرج فيه إن شاء الله للحاجة الملحة. وإذا أمكن أن يتولى نقل النساء محرم من محارمهن فلا شك أن ذلك هو المتعين. وأما ذهب النساء إلى الخياط ومشاهدة الأفلام الخليعة الماجنة وما يعرض على شاشات الفيديو من مسلسلات عارية وأعمال جنسية، هذا من أعظم الدعوة للفجور ومن أعظم الإعانة على الباطل. والواجب على الراعي أن يحفظ رعيته ألا تنزلق في هذا المرتع الوخيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وما دمت أنت أيها السائل أنت رب المنزل وراعي البيت وولي أخواتك فامنعهن عن الحرام. وأعني بذلك الانفراد بالرجال سائق أو غيره. أما إذا كان السائق يذهب بهن إلى أعمالهن ولا يخرج من المدينة ولا ينفرد بإحداهن بمكان لا يراها غيره وبإمكانه أن يقف معها ويقضي حاجته والحاجة ملحة لمن يوصلها إلى مكان عملها أو دراستها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولكن احرص على التفقد والترقب والتتبع، ولعل الله أن يرزقهن رزقا عاجلا بزواج يغنيهن ويحفظهن هن وجميع أمثالهن. إنه جواد كريم مجيب الدعوة، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: تقوم إحدى الجهات بمساعدتنا خلال أشهر الصيف للسفر إلى الخارج للسياحة، أو بالمعنى الأصح للصياعة، هذا تعبير شخص صالح، والعائلة تود السفر، ولكن أنا منعتهم من ذلك لأنه ليس لديهم محرم، وهم يقولون بأنهم كثيرات العدد وهذا يكفي عن المحرم، وأنهم إذا لم أسافر معهم سوف لن يتمكنوا من السياحة طوال العمر، فما حكم ذلك وما هي شروط المحرم الذي يكون بصحبتهم؟ افتونا جزاكم الله خيرا. هذه السياحة لا يجوز للمسلم أن ينتقل من بلده الإسلامي إلى بلد كافر إلا لمصلحة ملحة، كتعلم لا يجده في غير بلد في غير هذا البلد، أو قيام بوظيفة تفتقر إلى القيام بها، أو تجارة لا يستطيع إلا بذلك الوصول إلى ذلك المكان. أما لمجرد التفسح والتنزه والتنقل من بلد إلى بلد فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، وبإمكانه أن ينفق هذه النفقات في الوجوه المحتاجة للإنفاق، على المجاهدين في سبيل الله في الأفغان، وعلى الفقراء والأيتام في بلاده، وعلى أهل المجاعة في أفريقيا. أما أن يصرف الأموال العظيمة في نزهة مقيتة وتنقل مشين وأحوال الله أعلم بها ينفق مال الله فيما حرم الله، فليس هذا من الشكر لله على نعمه العظيمة. أما ولي الأمر فلا يجوز له أن يبيح للمرأة أن تسافر لنزهة أو تعلم إلا مع ذي محرم، زوج أو ذي محرم، نزهة تعلم إلى أي شيء، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، وإذا فعلت فقد عصت الله ورسوله، ومن آذن لها بذلك فقد شاركها في العصيان وعرض نفسه لعقاب الله في الدنيا والآخرة، والله أعلم.